الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. باب معرفة علامات الإعراب. الإعراب تقدم معنا تعريف الإعراب، هو إيش؟ من يعرف لي الإعراب؟ في أحد يتضرع ابن حلال يعرف الإعراب؟ تفضل. تغيير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوام الدنيا. وأنا ذكرت تعريفا آخر لابن هشام ذكره في شرح قطر الندى، ما تذكرونه؟ هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في اسم المعرب، في آخر اسم المعربي وفي الفعل والفعل المضارع. لا عفوا، هو التعريف هذا في شذور الذهب، شرح الشذور وليس في شرح قطر الندى. هذا الإعراب الذي هو التغيير، عرفت ما في عندنا إعراب، عندنا إعراب، هذا تعريف الإعراب. وفي عندنا أيضا معرب، وهو الاسم أو الفعل المعرب أو الاسم المعرب. وفي عندنا ما يعرب به، وهو الحركات والحروف التي يعرب بها الاسم أو الفعل. الحاصل أن علامات الإعراب تنقسم إلى قسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية أو نيابية. والعلامات الأصلية هي الحركة، مثلا الرفع بالضمة، يعني كون الرفع بالضمة، الضمة للرفع علامة للرفع، الفتحة علامة للنصب، الكسر علامة للجر، السكون في الفعل المضارع علامة للجسم. هذه تسمى إيش؟ علامات أصلية. يعني الأصل في الإعراب أن يكون بهذه الأشياء، يعني الأصل في إعراب الاسم والفعل أن يكون عن طريق هذه الأشياء. لكن أحيانا ينوب عن الضمة بعض الأشياء، أحيانا ينوب عن الفتحة في أشياء حروف يعني معينة، ينوب عن الكسرة في حروف معينة، ينوب أيضا عن الجزم أشياء معينة. هذه تسمى علامات فرعية، ويقال أيضا عنها علامات نيابية، فرعية بمقابل أصلية ونيابية بمقابل أصلية. قال للرفع أربع علامات، لكن هذه الأربع علامات منها أصلية ومنها فرعية أو نيابية. الحاصل أن الرفع الذي هو علامة من علامات الإعراب له وسائل أربعة، سواء كان المرفوع اسما أو فعلا، له وسائل أربعة. يعني الاسم والفعل المعربان يرفعان بأربعة أشياء، منها أصلية ومنها فرعية أو نيابية. ما هي الأربعة؟ الضمة وهي الأصل. الأصل أن يكون الرفع بالضمة، سواء في الاسم، مثلا جاء خالد، خالد فعل مرفوع على رفع الضمة وهي الأصل، أو كان الرفع في الفعل، مثلا يقوم خالد، يقوم فعل مضارع مرفوع على رفع الضمة. لاحظتم أن الضمة جاءت علامة للرفع في الاسم وفي الفعل، وهي علامة أصلية ولا فرعية؟ أصلية. طيب، والواو والألف هنا ننتقل إلى العلامات الفرعية أو النيابية من علامات الرفع. ذكرنا أن الضمة علامة أصلية، وهناك حروف تقوم مقام الضمة، يرفع بها الاسم ويرفع بها أيضا فعل، لكن لا يلزم أن تكون هذه الحروف كلها يرفع بها الاسم أو كلها يرفع بها الفعل، إنما توزع. يعني مثلا النون، علامة ثبوت النون علامة رفع، هذا في الأفعال خاصة، بينما مثلا الألف في التثنية والواو في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم، هذه علامة للرفع في الأسماء خاصة ما لها علاقة الأفعال فيها. طيب، قال والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة. والواو والألف والنون تنوب عن الضمة في الرفع، لكن متى وأين تنوب هذه؟ فالواو تنوب عن الضمة في موضعين في الأسماء الخمسة، وقد يقال أسماء ستة، يعني هو مختلفين في العن هل إعرابه بالحركات ولا بالحروف، لكن قطعا أبوك وأخوك وحموك إلى وفوك إلى وذو مال، هاي كلها ترفع بالواو. وكذلك جمع المذكر السالم يرفع بالواو، جاء المسلمون قدم المعلمون ونحو ذلك. نعم. والألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة فقط، جاء الطالبان جاء التلميذان، نقول عن التلميذان والطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، كما تقول في جاء المعلمون الواو علامة الرفع والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون بقي معنا من الحروف أو من الإعراب النيابي أو علامات الرفع النيابية النون، يعني ثبوت النون، ثبوت النون يعني وجود النون علامة للرفع في الأفعال الخمسة، وقد يقال عنها الأمثلة الخمسة، لا فرق، الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة. وضابطها ضابط هذه الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة كل فعل مضارع لحق آخره ألف مثل يقومان تقومان، أو واو يقومون تقومون أو يفعلون تفعلون، ونون تفعلين تقومين تقرأين. هذه هي علامات الرفع النيابية والأصلية ذكرناها ووزعناها. أما بالنسبة للضمة فإنها تكون علامة للرفع في الاسم المفرد، من جاء زيد سواء كان منصرفا أو غير منصرف، وجمع التكسير من جاءني رجال أو نسوة، وجمع التكسير هو بعكس جمع التصحيح، لأن الجمع إما أن يكون صحيحا أو مكسرا، والصحيح يسمى السالم أيضا، يسمى السالم جمع مذكر سالم ويسمى أيضا صحيح. طبعا جمع التصحيح أو السالم يطلق على جماعة الذكور مثل المسلمون وعلى جماعة الإناث. جمع المذكر السالم قلنا رفعه بالواو، أما جمع المؤنث السالم فرفعه بالضمة كالاسم المفرد، جمع الاسم المفرد وجمع التكسير. والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يدخله ناصب ولا جازم، كل هذه الأشياء الأربعة ترفع بإيش؟ بالضم. أما ما يرفع بالواو والألف والنون فقد ذكرناه قبل قليل. طيب هذا. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. نعم. في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف. المفرد يعني ما ليس بمثنى ولا مجموع، لأن يعني المثنى رفعه بالألف، والمجموع أو الجمع إذا كان جمع سالم مذكر سالم رفعه بالواو، سواء كان منصرفا، والاسم المنصرف هو ما يدخله الجر بالكسر ويدخله التنوين، كل اسم ينون أو تدخله الكسرة يسمى هذا منصرف، وغير المنصرف هو ممنوع منه التنوين وممنوع منه الكسر، مثل أحمد، ما تقول جاء أحمد ممنوع منه التنوين إلا في حالة الضرورة، ضرورة الشعر، لكن في حالة عدم ضرورة الشعر لا ينون ولا يجر بالكسرة، لا تقول مررت بأحمد، إنما تقول مررت بأحمد. الاسم المنصرف هو الذي لا يمنع منه التنوين ولا الكسر، مثل خالد، جاء خالد مررت بخالد، يجر وينور، يجر بالكسر. الاسم الذي لا ينصرف لا ينون ولا يجر بالكسر، وإنما يجر بالفتحة نيابة أو عوضا عن الكسر، تقول في جر أحمد مررت بأحمد، مجرور على مجره الفتحة عوض عن الكسرة. مسألة الاسم الذي لا ينصرف هذا له باب مستقل، يعني متى يكون الاسم لا ينصرف، متى يكون الاسم لا ينصرف أي يمنع منه الكسر والتنوين، هذا له باب وأسباب خاصة نتحدث عنها في موضعها إن شاء الله. طيب، نحو قال الله، مثال رفع الاسم المفرد بالضمة، قال الله، قال فعل ماضي مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. وإذ قال إبراهيم، قال الله مثال للاسم المنصرف، إبراهيم مثال للاسم غير المنصرف، لأن الأسماء الأعجمية إذا كانت علما، الأعلام الأعجمية كل اسم علم سواء كان علما لإنسان أو علما لبلد أو علم لأرض، حتى كل علم عجمي لا ينصرف، اسم غير منصرف لا ينصرف أو ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من الصرف، اسم لا ينصرف غير منصرف بمعنى واحد. مرة واحد يسألني يقول يا شيخ في فرق بين اسم ممنوع من الصرف واسم غير منصرف؟ لا فرق بين الاثنين، نفس الشيء. فأتى بمثالين، مثال للاسم المنصرف لفظ الجلالة، ومثال الاسم الذي لا ينصرف إبراهيم. ليش لا ينصرف؟ لأنه أعجم، فإبراهيم ممنوع منه التنوين وممنوع منه الجر بالكسر. إذن إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وإذ قال موسى، هذا أتى به، ليس أتى به قال موسى، ليبين لنا أن الضمة أحيانا تظهر على آخر الاسم، مثل قال الله وإذ قال إبراهيم، أحيانا الضمة لا تظهر إنما تقدر للتعذر، مثل قال موسى وإذ قال موسى، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، لا يمكن أن تظهر للتعذر، وذكرنا هذا أكثر من ممكن مرة أن الألف لا يقبل حركة. وأحيانا تكون الضمة مقدرة على الاسم للثقل لا للتعذر، مثلا تاب العاصي، تاب العاصي، تاب فعل ماضي، العاصي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهور الثقل، يعني هو لا يتعذر أو لا يمنع أن تقول تاب العاصي لكنه ثقيل، ولذلك تظهر الفتحة، فتقول مثلا زجرت العاصية، مفعول به منصوب بالفتح لخفة الفتح. طيب، وفي جمع التكسير، وكذلك الضمة تكون علامة للرفع في جمع التكسير، سواء كان جمع التكسير مذكرا لمذكر أو لمؤنث. ما معنى جمع التكسير؟ التكسير هو التغيير، لأن التكسير يستلزم التغيير، يعني الآن هذه الطاولة إذا كسرتها ما تتغير؟ تتغير. فالمراد في جمع التكسير هو جمع الذي تغير بناء مفرده حين الجمع، مثلا الرجل معروف أن الفراء مفتوح والجيم مضموم، فإذا جمعته جمع تكسير تقول رجال، تغيرت الحركات، يعني لما كان مفردا كانت الراء مكسورة والجيم مضمومة، الآن صارت الراء مكسورة والجيم مفتوحة. من أجل هذا سمي جمع تكسير، لأنه تغير، والتكسير هو التغيير. هذا مثال لجمع المكسر المذكر. أيضا جمع المؤنث أحيانا يكون جمع التكسير يكون للمؤنث، مثل هند وهنود، هند وهنود مثلا، يعني هنود إذا كان امرأة أو ثلاث نسوة كل واحد اسمها هند، تقول جاءت إيش الهنود، فالهنود جمع هند، جمع مؤنث مكسر، وجمع التكسير يقابل جمع التصحيح في المذكر والمؤنث، أو جمع السالم، مذكر السالم مؤنث السالم يقابله من الناحية الثانية جمع المكسر للمذكر والمؤنث. طيب، منصرفا كان أو غير منصرف، سواء كان جمع التكسير منصرفا من جاء رجال وهنود جاءت الهنود، أو كان غير منصرف، يعني أيضا يوجد جمع تكسير غير منصرف. وقد تقدم معنا ما معنى غير منصرف، قلنا غير منصرف هو الذي يمنع منه التنوين والجر بالكسر لسبب من الأسباب التي سنذكرها، ومن جملتها العجمة مثل قال إبراهيم، ومن جملتها أيضا صيغة منتهى الجموع كيس مدارس، مدارس مساجد مصابيح قناديل، هذه كل ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل يكون غير منصرف، بمعنى أنه لا ينون ولا يدخله الكسر إنما يجر بالفتح عن يبعد. نحو مثلا هذه مدارس، طبعا مدارس جمع تكسير لأن مفرده مدرسة، مدرسة مدارس مسجد مساجد، طبعا في حالة الإفراد ينون لأن مدرسة منصرف لا أنها غير منصرف، وكذلك مسجد، لكن حين الجمع لما صار على هيئة صيغة منتهى الجموع منع، صار غير منصرف، يعني منع منه التنوين والكسر، فتقول هذه مساجد ومدارس، لكن هو جمع تكسير في الواقع. قال أصحاب موسى، أصحاب هذا أصحاب جمع صاحب، هذا جمع تكسير مثل رجال نفس الشيء، أيضا الضم علامة رفع لأنه فاعل هنا، أصحاب موسى أصحاب فاعل مرفوع بالضم، وأصحاب مضاف وموسى في محل جر مضاف إليه. ومساكن تربوها، هاي مثال للجمع التكسير غير المنصرف أو الممنوع من الصرف. ومساكن تربوها، شوف ما قال مساكن، إنما قال مساكن ما نهى منه، يعني لم يدخله تنوين، وهو مرفوع لكونه معطوفا على، قل إن كان آباؤك، طبعا يعني هو مثال للرفع ولكن ليس فاعلا، طبعا إن كان آباؤكم، آباؤكم فاعل اسم كان مرفوع بالضمة لأنه اسم كان، وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة، ومساكن ترضونها معطوف على آباؤكم، وكما أن آباؤكم مرفوع لأنه اسم كان فما عطف عليه من الأسماء التي بعده، ومن جملتها مساكن مرفوع أيضا لكنه غير منون لأنه اسم لا ينصرف أو ممنوع من الصرف، ولكن هو جمع تكسير لأن مساكن جمع مسكن. فعلمنا من هذا أن جمع التكسير قد يكون للذكور وللإناث، وقد يكون منصرفا مثل أصحاب، وقد يكون غير منصرف مثل مساكن. ومن آياته الجوار، ومن آياته الجوار في البحر، الجواري جمع جارية، طبعا جارية جوار جمع تكسير، نعم. وفي جمع المؤنث السالم، وتكون الضمة أيضا، نحن فرغنا من كون الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد المنصرف وفي جمع التكسير المنصرف، سواء كان للذكور أو للإناث، وسواء كان منصرفا أو غير منصرف. أيضا الضمة تكون علامة للرفع في جمع المؤنث السالم، قال جمع المؤنث السالم ليخرج جمع المؤنث المكسر مثل ما تقدم في الهنود مثلا. جمع المؤنث السالم هو، ما هو جمع المؤنث السالم؟ هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، كل اسم جمع بألف وتاء معا لابد من الاثنين، ألف وتاء مزيدتين، إذا كان واحد زائد والثاني أصلية لا يكون جمع مؤنث سالم، إذا كان الألف زائد والتاء أصلية لا، مثل إيش؟ مثل بيت وأبيات، أبيات هذا لا، ما هو جمع مؤنث سالم لأن التاء أصلية وإن كان الألف زائد. كذلك قضاة، هذه التاء زائدة ليست أصلية بس الألف، لكن الألف أصلية لأن قضاة جمع قاض أصله أصله قضية. فعندنا قاعدة في الصرف أن الياء والواو أيضا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. فأصل قضاة قضية، فقلبت الياء قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها صار قضاة. فالألف هذه ليست زائدة إنما هي منقلبة عن الياء فهي أصلية. لذلك وإن كانت التاء زائدة لكن الألف ليس زائدة. فيشترط في كون الاسم مجموع جمع مؤنث سالم أن تكون الألف والتاء كلاهما زائدتين. مثل مسلمة أصلها إيش؟ مسلمة. وقد يقول قائل طيب هذه مسلمة، هذه التاء في مسلمات هذه أصلية، أليست هذه هي التاء في مسلمة؟ نقول له لا لا، ليست هذه التاء في مسلمات هي نفس التاء التي في مسلم، تلك مربوط وهذه مفتوح، وإنما حذفت التاء في مسلمة حتى لا يجتمع تاءان في كلمة، ولو أبقيناها لقلنا مسلمتات، أليس كذلك؟ مسلمتات، وهذا لا يعني صح. فلذلك هي يعني محذوفة، والتاء هذه الموجودة هذه مزيدة لأجل الجمع، والألف في مسلمات أيضا مزيدة. هذا جمع المؤنث سالم رفعه يكون بإيش؟ بالضمة أيضا. طيب، وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. جمع المؤنث السالم هو كما ذكرنا مثل مسلمات، في بعض الكلمات تعرب إعراب جمع المؤنث السالم ولكنها في الواقع ليست بجمع مؤنث سالم، مثل عرفات. عرفات ما هو جمع، ليس الجمع، تقول هذه عرفات ترفع بالضمة لكن بدون تنوين لأنها اسم لا ينصرف. إيه نعم. مثلا اسطبلات، مثلا اسطبلون اسطبلات، طلحات مثلا، مع أنه طلحات اسم ذكر، طلحات جمع طلحة وطلحة اسم ذكر، لكن هذا إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم وليس جمع مؤنث سالم، لكن في الإعراب يعرب إعراب جمع المؤنث السالم، يعني يرفع بالضمة كإعراب جمع المؤنث السالم. أما نصبه فسيأتي أنه في بحث العلامات النصب يأتي أن نصبه يكون بالكسرة. نعم. نحو إذا جاءك المؤمنات. المؤمنات جمع مؤمنة مجموع بالألف والتاء. مسلمات جمع مؤنث سالم، ومؤمنات أيضا جمع مؤنث سالم لكن هو وصف ليس علما. مسلمات ليس مسلمات جمع مسلمة، هل مسلمة علم؟ لا، إنما وصف لجمع المؤنث السالم، كما أن مسلم وصف للعاقل الذي هو جمع المذكر السالم، مسلمة وصف للعاقل جمع مؤنث سالم. لكن في بعض الألفاظ تعرب هذا الإعراب وليست في الواقع من قبيل جمع المؤنث السالم، لكن إعرابها نفس إعراب جمع المؤنث السالم. نعم. وأولاة الأحمال مثلا، أولاة هذه تعرب إعراب جمع المؤنث السالم وليس جمع المؤنث السالم، لأن أولاة بمعنى إيش؟ صاحبات، صاحبات، كما أن أولو بمعنى أصحاب. طيب ما مفرد أولاة من معناها وهي ذات؟ مفرد أولاة ذات، كما أن مفرد أولو ذو، لأن أولو بمعنى أصحاب، مفردها إيش؟ أولو ذو بمعنى صاح. أولاة بمعنى صاحبات، مفردها ذات بمعنى صاحب، بمعنى صاحبة، صاحبة كذا، صاحبة كذا. اسم جمع، أي هو اسم، قاعدة اسم الجمع هو أن يكون الجمع يعني لفظه يعني حروفه ليست كحروف المفرد، ليست كحروف المفرد. مثلا إبل وبعير، أولات وذات، أولو وذو. فأولات هذه ليست جمع مؤنث سالم، لأن جمع المؤنث سالم يكون الجمع جاري على نسق المفرد، إنما يزاد الألف والتاء فقط. مسلمة مسلمة، نفس الميم، حركة الميم هي هي، والسين هو هو، واللام كذلك مسلمة، والميم إنما زدنا الألف والتاء. بينما أولات ليست جمع لذات، جمع مؤنث سالم، إنما هي اسم جمع وتعرب إعراب جمع المؤنث السالم. نعم، يعني ترفع بالضمة. نعم. من لفظي إيه؟ اسم الجمع ما لا مفرد له من لفظه، إنما له مفرد من معناه. أولاته مفردها ذات، وذاته مفرد، لكن اللفظ يختلف. نعم. وفي الفعل المضارع الذي لم يستطع، وكذلك الضمة تكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. تعرفون الفعل المضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربعة، الألف والنون والياء والتاء، تقدم. والفعل المضارع تقدم معنا أنه يعني يكون معرضا في الأصل يعني، وقد يبنى في حالته. تقدم الباحث شرح ذلك إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. الفعل المضارع معرض من المعربات، ويعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا ويجزم بالسكون، ولكن متى؟ يشترط لإعراب الفعل المضارع بالحركات أن لا يكون في آخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة، يعني يشترط أن لا يكون من الأفعال الخمسة. مثلا يضرب فعل مضارع لمفرد فيرفع بالضمة، تقول يضرب فعل مضارع مرفوع وعلى مطرفها الضمة، فإذا اتصل بآخره ألف اثنين يضربان، هنا لا يكون رفعه بالضمة وإنما يكون بثبوت النون. وكذلك إذا اتصل به واو جماعة يضربون يكون رفعه بثبوت النون، وإذا اتصل به ياء مؤنث مخاطبة تضربين يكون رفعه بثبوت النون. إذن هذا معنى قول الفعل المضارع الذي ليس في آخره شيء، يعني لا ألف ولا واو ولا ياء، يرفع بإيش؟ بالضمة. أما إذا كان آخره ألف أو واو أو ياء وهو ما يسمى بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، فإنه يرفع بثبوت النون وينصب ويسب بحذف النون. طيب إذا كان الفعل آخره حرف علة مثل يخشى ويدعو ويرمي، يكون أيضا مرفوع بالضمة. نعم، ولكنه بضمة مقدرة، أي مقدرة، مثلا يخشى فالمضامر بضمة، نحن قلنا مرارا أن الألف لا قبل الحركات، ويدعو نعم أيضا تكون الضمة مقدرة، ويرمي تكون الضمة مقدرة حتى الرفع، لأن الواو والألف يستثقل عليهم الضمة للثقل. لكن في يخشى تقدر الضمة للتعذر، في يدعو في الواو وفي يغزو وفي الياء يرمي يكون لأجل الثقة. نعم. نحو نرفع درجات من نشاء، مثال رفع المضارع بالضمة نرفع درجات، نرفع والفعل المضارع مرفوع على مرفوع الضمة على آخره. نعم. والله يدعو إلى دار السلام، ومثال هذا مثال الضمة الظاهرة، لأن الفعل المضارع صحيح الآخر فتظهر على الآخر الحركة. فإذا كان في آخره ما لا يعني ما لا يقبل الحركة، إما للتعذر وإما للثقل، فتكون الضمة حينئذ مقدرة، مثل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. يدعو نقول عنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل. نعم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. طيب، عندنا الواو أيضا من علامات الرفع، والواو علامة نيابية، أن علامات الرفع لا يوجد منها علامة أصلية للرفع إلا الضمة طبعا. أما الألف والواو وثبوت النون، هذه كلها علامات نيابية. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين أنا ذكرتهما ولكن الآن جاء دورهما في الكتاب. في موضعين فقط يكون الواو علامة للرفع في الاسم، طبعا في الأسماء يعني، وهما ايش؟ الاسماء في جمع المذكر، في جمع المذكر، في جمع المذكر السالم وما حمل عليه. هنا ياتي الكلام في قولنا المذكر طبعا عكس المؤنث، لان جمع المؤنث ان كانت جمع تكسير يعرف بالحركه تقدم معنا، وان كان جمع مؤنث سالم ايضا يكون رفعه بالضمه كما تقدم. فالذي يرفع بالواو إنما هو الجمع المذكر، هذا المذكر السالم. الكلام على السالم كالكلام على السالم في جمع المؤنث، هو ما سلم فيه بناء الوعد، كمسلمون مثلا، مسلمون. يقول إذا قلت جاء المسلمون يكون المسلمون فاعل وعلامة مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأنه يعني لما كان في المفرد كان مسلمون في تنوين، هذا التنوين في حال الجمع نحوله إلى نون، لا إلى نون، إلى نون، ونلحق بالاسم مسلمون علامة الجمع وهو الواو. فالواو هنا علامة للجمع، وهو في نفس الوقت علامة للرفع. فالواو علامة للجمع وعلامة في آن واحد للرفع. نعم. ويومئذ يفرح المؤمنون. يفرح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وإن يكن منكم 20 صابرون. هذا مثال لما ألحق بجمع المذكر السالم. كما تقدم معنا في جمع المؤنث أن هناك مثلا جمع مؤنث سالم، وهناك أشياء الألفاظ ليست في الواقع جمع مؤنث سالم، وإنما يكون إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. تقدم هذا قبل قليل. أيضا جمع المذكر السالم منه ما هو جمع مذكر سالم حقيقة، مثل ما تقدم المؤمنون مثلا، وهناك ألفاظ ملحقة بجمع المذكر السالم، هي ليست في الواقع جمع مذكر سالم، ولكن إعرابها كإعراب جمع المذكر السالم تماما. أيضا ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، مثل إيش؟ 20، بل الأعداد كلها 20، 30 إلى 90، كلها ترفع بالواو كجمع المذكر السالم. طيب لماذا لم نقل عنها جمع مذكر سالم؟ إذا قلنا جاء 20 رجلا، لماذا لا نقول 20 فاعل؟ لأنه طبعا هو فاعل مرفوع على مرفع الواو، لماذا لا نقول لأنه جمع مذكر سالم نقول عنه ملحق بجمع المذكر السالم؟ لا ما ينشرح، لأن ليس له مفرد، لأنه إذا قلنا مفرده 10 ما يصح، لأن أقل الجمع 3، فإذا قلت 10 و10 عن صار 30 فما يصح، لابد أن نقول هذا ملحق بجمع المذكر السالم. وكذلك هناك ألفاظ مثل عليون، وما أدراك ما عليونها لفي عليين، هذا هو اسم لمكان، أو مكان هو علم على مكان في أعلى الجنة، أو علم على الكتاب الذي يكتب فيه يعني أو في أرواح المؤمنين. فالحاصل هو ليس جمع المذكر السالم، وإنما جاء على صورة جمع المذكر السالم، فيعرب إعراب جمع المذكر. وكذلك أولو، ما تقدم معنا أولاد، هناك مو جمع معنى السالم لكن يعرض، كذلك أولو، وأولو العلم قائمة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك، وأولو العلم، أولو مرفوع على مطرح الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر، ولا نقول عنه جمع مذكر السالم، لأنه لا ينطبق عليه حكم الجمع. لأنه ليس له مفرد من لفظه، فقوله مفرده ذو. أما مؤمنون فله مفرد من لفظه ومؤمن. نعم. وفي الأسماء الستة احنا قلنا الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم، وكذلك تكون الواو علامة للرفع في الأسماء الستة. هذه الستة من الأسماء تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا على أرجح أو أشهر أو أفصح الإعرابات. هناك إعرابات أخرى لها، لكن هذا هو المشهور، أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهي ستة وبعضهم يجعلها خمسة، وهي هذه الأسماء، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال، ستة. وإنما عدها بعضهم خمسة لأنهم مختلفين في هنوك، بعضهم يعربه بالحركات هنوك وهنك بدل هنوك. والهنو هو الشيء اللي يستقبح ذكره. هذه الأسماء الستة تعرب هذا الإعراب، يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط لا مطلقة. من شروط ذلك أن تكون مكبرة لا مصغرة، فإذا كانت مصغرة مثل أبيك وأخيك وذبي ما، هذه لا تكون بالحركات. ومن هذه الشروط أن تكون مفردة لا مجموعة، فإن كانت مجموعة كقولك مثلا آباء أو أبناء أو إخوة مثلا، لا حينئذ تكون معربة بالحركات، كان مجموعة جمع تكسير تعرب بالحركات. وأن تكون أيضا مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مضافة إما إلى اسم ظاهر مثل أبو زيد وأخوه وأخو عمر ونحو ذلك، وإما أن تكون مضافة لضمير مخاطب مثل أبوك، أو ضمير غائب مثل أبوه وأخوه. في هذه الأحوال فقط تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم مثل هذا أبي وهذا أخي وإلى آخره، فإن إذا لا تكون معربة بالواو رفعا أو بالألف نصبا، إنما تكون معربة بحركات على ما قبل ياء. قل هذا أبي، أو جاء أبي مثلا، جاء فعل ماضي أبي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الباء على ما قبل الياء وهو الباء. مثلا جاء أخي مقدرة على ما قبل الياء يعني على الخاء. لماذا لم تظهر هذه الضمة؟ قال لاشتغال المحل، يعني محل الإعراب، الباء في أبي الأخ، الخاء في أخي، لاشتغال محل الإعراب بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسر، لأن الياء ياء المتكلم دائما يطلب كسر ما قبله، فلا يقبل أن يكون ما قبله إلا مكسورا، ولذلك لم تظهر الضمة على آخر على الباء في أبي وعلى الخارج. لكن نحن نعتبرها اعتبارا ونقدرها تقديرا هكذا. إذن هو إعراب في هذه الحالة من لا ليس بالحروف وإنما بالحركات. إذن هو في أبي وأخي أو الأسماء الخمسة أو الستة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم يكون إعرابها بالحركات على الأصل، وإن كانت الحركات مقدرة لكنها موجودة يعني تقديرا، كالحركات في مثلا الفتى وغلامي ونحو ذلك. أما إذا كانت بالشروط المتقدمة مكبرة غير مصغرة ومفردة غير مجموعة ومضافة إلى غير ياء المتكلم، فإنها ترفع حينئذ بالواو وتنصب بالألف وتجربية. نحو قال أبوه، هو يحاول أن يأتي بمثال من القرآن. قال أبوه، أبوه فاعل، قال فعل الماضي، أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. ولما كان لفظ أبوه مستجمعا لجميع الشرائط اسم مفرد ليس بمجموع ولا مثنى، لأنه إذا كان مثنى يرفع يعرف كعراب المثنى بالألف رفعا جاء أبوان وأخوان وبالياء نصب نداء، وهو غير يعني مكبر غير مصغر أعرب بالواو رفعا. هاي مثال يقال أبوه. نعم. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هو جاب أبوهم وجاب مثال الأخ لأنه بده يجيب الأمثلة هذه كلها. لا وأخوه. قال أبوه مثال الأب. الأسماء الخمسة ستة ما ليس أبوه وأخوه مثال الأب. إيش قال أبوه؟ مثال الأخ لا يوسف وأخوه. أخوه مرفوع بالواو معطوف على يوسف لأن يوسف مبتدأ، وأخوه معطوف عليه والمبتدأ مرفوع، طبعا يوسف مرفوع بالضمة لأنه اسم مفرد، لكن أخوه مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة. أحب إلى أبينا، إلى هذا إلى أبينا هي مثال جر بالياء. نعم. وجاء حموك كذلك. جاء حموك حموكي لأنه هو يعني هو قريب هنا هنا قريب المرأة أو قريب الزوج يعني هو حموها حمو المرأة هنا. طيب هل الشاهد حموكي جاءك الماضي حموكي فعل مرفوع على مترفع الواو لأنه من الأسماء الستة والأسماء الستة معلوم أنها ترفع بالواو. نعم. وهذا فوكه فوك بمعنى فمك، وشو لاحظوا انه هذا الفم ان وجدت معه الميم كان اعرابه بالحركه، وان فقدت منه الميم صار فوك مثلا كان اعرابه بالحروف بالواو رفع. نعم. وهنوك هنوك كذلك. نعم. وانه لذو علم هذا ذو تاتي بمعنى صاحب، وتأتي ذو بمعنى الذي في لغة طيب. هذا ليس مكان هذا أنه ذو تأتي بمعنى الذي بمعنى في لغة طيب ما نشغل فيها، إنما نحن نتكلم عن ذو التي بمعنى صاحب، نتكلم عن ذو الذي بمعنى صاحب، وهو من الأسماء الستة أي يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. يرفع بالواو. وإنه لذو علم. لذو علم إنه لصاحب علم. هذه إنه إن واسمها ها في محل نصب اسم إن، واللام تسمى لام المزحلقة وتسمى لام التوكيد أيضا، وهي اللام الداخلة على خبر إن. وذو بمعنى صاحب وهو خبر إن، وخبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. فهو المصنف استوفى جميع الأسماء الستة بالأمثلة سواء من القرآن أو من غيره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.